يقول هذا الأخ جزاكم الله خير، نرجو أن تبينوا معنى قولكم عن حديث ضعفه الحفاظ المتقدمون إذ يوهم عدم اختلافهم فيه، فيظن الذي لا علم له أن المتأخرين والمعاصرين يخالفون بتضعيفهم أو تصحيحهم للمتقدمين فينصب الخلاف بينهم والطعن فيهم. ما يجري على اللسان من القول ضعفه الحفاظ المتقدمون أو صححه الحفاظ المتقدمون فقد يراد به تارة جميعهم وربما أريد بعضهم، والخلف واقع بين الحفاظ المتقدمين كالواقع بين المتأخرين، فإن أحمد وأبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي حكما على عدة أحاديث في الصحيحين بالبطلان والنكارة لاختلاف مآخذ الحفاظ الأولين في الحكم على الرواية من جهة التفرد والقبول واجتماع وصف الثقة المحتملة للانفراد بالحديث أو لا، ونتج من هذا اختلافهم أيضا في تطبيق ذلك، فهم مختلفون كغيرهم، لكن المراد بمثل هذا القول الإنباه إلى لزوم العناية بعلوم الأوائل، فإن علوم الأوائل أكمل من علوم المتأخرين كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الموافقات. وإذا كنت تعتني في اعتقادك ومسائله أن تنظر إلى أقوال أئمة الهدى كأحمد وغيره وتتبصر في الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وتنسب الأقوال في الفقه إلى الأئمة المتبوعين كمالك والشافعية وأحمد، وتنقل النحو عن سيبويه والكسائي، وتنقل الصرف عن المازني وغيره، ثم تهمل العناية بنقل كلام المتقدمين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، لا ريب أن هذا خلاف الجادة. الجادة أن تعتني بعلوم الأوائل لأنها أكمل، وما يتوهم من إرادة التثريب على المتأخرين فذلك سوء ظن وجهل من قائله، إذ ذلك ليس مرادا في اللفظ، فإن الخلاف الواقع في المتقدمين يكون كذلك في المتأخرين. ومن يعتقد أن المتأخرين في الحديث أو الفقه أو النحو أو المنطق وقعوا على خلاف مناهج المتقدمين فلا ريب أنه قال بشيء لا يحتمل، إذ كيف تنقطع علوم الأمة أوائلها عن أواخرها. ولكن الفرقان بينها أن المكنة والقدرة في العلوم في الأوائل أكثر بخلاف المتأخرين، ومن جعل هذا مطية للعيب والنيل من أئمة الهدى والمحققين في معرفة الحديث كالحافظ بن حجر والعلامة الألباني فلا ريب أنه لا يفهم العلوم، وإنما تنشأ مثل هذه الأقوال إذا تكلم في الفن من لا يعقل مآخذه، وإنما يحصل التشغيب بقطع علوم الأمة أواخرها عن أوائلها، فيظن أن للأمة علوما مختلفة المآخذ متشتتة الموارد، حتى أنتجوا من ذلك قولهم التوحيد عند المتقدمين والتوحيد عند المتأخرين، ولا ريب أن هذا غلط في أصله. وأما في تطبيقه فقد يكون في بعض مسائله صحيحا، فربما أجمع المتقدمون على تفسير آية ثم صار في المتأخرين من يخالفها، كهذا المثال الذي مر معنا من إجماع التابعين على تفسير أنهار الجنة بأنها تجري في غير أخدود، ثم صار من أهل العصر من انتقى خلاف هذا القول، فلا ريب أنه أحدث في المتأخرين شيئا من العلم لم يقل به المتقدمون. وكذلك يوجد هذا في العقيدة وفي الحديث والفقه والنحو والصرف والمنطق، لكن من ليس له صناعة تعاطى بها هذه العلوم ونظر في كتب المتقدمين والمتأخرين يتكلم بمثل هذا. فالمقصود من هنا الإنباه إلى الاهتمام بعلوم المتقدمين مع توقير جناب العلماء المتأخرين، فإن لهم سابقة في الإسلام بخدمته وبيان علومه، وإن وجد منهم زلة أو خلة أو هفوة أو سهوة فإنها طبع الآدمي، فاتق الله فيهم واحفظ الله فيهم يحفظك الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.